صحبي بطمن هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مر أحد التابعين أبو حازم يقال له على أبي جعفر المديني فوجده حزينا مهموما، قال له يا أبا جعفر أعرف ما الذي يحزنك؟ إنهم أولادك خفت عليهم من بعدك، أليس كذلك؟ الواحد أحيانا يقلق على مستقبل أولاده، على ما الذي سيحصل لهم إذا صار كذا وصار كذا، أحيانا الواحد يحزنه هذا يقلقه. قال نعم يا أبا حازم عرفت. قال لا تقلق ولا تحتم ولا تحزن، إن كانوا أولياء فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا لله أعداء فلا تبالي بهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني اللي خايف على ذريته. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعني اتق الله، الله يحفظ عيالك من بعدك. كذلك قالها عمر بن عبد العزيز، قالوا أنت خليفة الآن تحتضر تموت، لو خليت شوي فلوس حق عيالك ما عنده شيء. قال إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أعينهم بمالي. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. كانوا يبذلون الأسباب، يطلبون الرزق، يعملون، لكن قلوبهم كانت معلقة بخالقها، يؤمنون أن الله عز وجل قدر المقادير. سلمة بن دينار رحمه الله أحد التابعين، قيل له كيف تعيش؟ يعني ليش مطمئن القلب مع أن رزق قليل؟ قال علمت أن الدنيا شيئين، تخيل، شيء لي وشيء لغيري، هذه الدنيا كلها جزء منها مقدر لي والبقية لغيري، أما ما كان لي فلن أحصل عليه قبل أجله. إذا الله كاتب لي شيء كاتب لي متى أحصل عليه، ليش أتضايق وليش أهتم وليش أقلق أصلا؟ قال أما ما كان لغيري فلم أصبه ولا أرجوه، يعني ما راح أحصل عليه ولا أرجوه بعدين، فما علقت قلبي به أصلا. يقول هكذا أعيش. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. خير أو شر لن تصيب إلا ما كتب الله لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا وعلى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعض الناس لما يقرأ سير التابعين يظن كلهم جالسين في المسجد وما يشتغلون، لا، منهم التاجر، منهم العامل، منهم الحطاب، منهم الحداد، يعملون كل الأعمال، ومنهم الفقير المسكين، لكن قلوبهم كلها بل أغلبها معلقة بخالقها. أتعرف لما؟ لأنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين هم المختار وصى أن نراهم مثال للعالمين وقدوة جيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين.